ساق المؤلف هذه الجملة من الأحاديث المختلفة المتعلقة بأنواع بأبواب من أبواب الأحكام في الذبائح والصيد والأضاحي لكن المقصود هنا يعني بيان يعني ذكر اسم الله في مختلف المناسبات فدلت النصوص هذه الحديث وغيرها على مشروعية ذكر اسم الله على الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله الذبح سواء كان قربة أو غير قربة حتى الذبح من أجل اللحم لا بد من ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني وفي الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله وهكذا عند النوم باسمك اللهم أحيا وأموت باسمك نحيا ونموت وما أشبه ذلك وعند اتيان الرجل أهله بسم الله اللهم جنب كلها فيها سبحان الله الذكر مع المسلم في مدخله ومخرجه ونومه ويقظته وصباحه وإصباحه وإمساءه لا إله إلا الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح ذكر اسم الله مع المسلم في كل أحواله وفي هذا من العبودية لله والذكر لله وفيه وبهذا الذكر حياة القلب وفي هذا الذكر وقاية من الشرور وقاية من الشرور العاجلة وحفظ للعبد ولما يتصل به سبحان الله وينبني عليها أيضا ذكر اسم الله ينبني عليه حل الذبيح فمن يتعمد ترك التسمية هذا لا تحل ذبيحة لابد فذكر الله هو روح العمل حتى في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمريم ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كلها في هذا كلها تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح سبحان الله هذه هي الغاية ذكر اسم الله في الأمور العبادية كالطواف والسعي ورمي الجمار وفي الأمور العادية أيضا كما في هذه الأحاديث في الأمور العادية لا تخلى عن الذكر وأثنى الله على عباده يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فالذكر لازم لهم نعم إن شاء الله أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل نعم وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن ابن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه. إلى هنا يا أخي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.